نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الطاعة إنما تتبع بالطاعة، لهذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته سنة حميدة، ألا وهي صوم 6 أيام من شوال بعد الفراغ من صيام شهر رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن عجز عن صيامها في شوال، يا عباد الله، من عجز عن صيامها في شهر شوال فإني أزف له هذه البشرى. نعم، يا من لم تتمكن من صيام هذه 6 لعذر شرعي كالحيض أو النفاس أو السفر، وأردت تحصيل أجر وثواب فضيلة صيام الدهر، فإنني أقول لك: أبشر أبشر، متى أتممت قضاء ما عليك من رمضان فصم 6 أيام ولو بعد شوال، فإنك ستنال ذلك الأجر والثواب. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الحسنة بعشر، فشهر بعشرة أشهر، و6 أيام بعد الفطر تمام السنة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من صام 6 أيام بعد الفطر كان تمام السنة. فحمل العلماء حديث التنصيص على صيام شوال، حملوه على باب التمثيل لا على باب التخصيص، وهذا من بديع النظر فاعلموه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، واجعل أيام رمضان شاهدة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.